هل تجوز الرشوة من أجل الحصول على مقعد للدراسة في الجامعة أو وظيفة حكومية؟ إذا كنت تعتبر نفسك لك حقا في هذا فأنت لا تعتبر مرتشيا، لأن الرشوة ما أعطي لإحقاق باطل أو لإبطال حق. نعم، تعطي هذا المسؤول من أجل أن يثبت لك هذا الباطل أو من أجل أن يبطل حق خصمك. نعم، فهذه تعتبر رشوة، وهي القائل فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما لعن الله الراشي والمرتشي. نعم، لكن الذي ينبغي أن يسأل عنه هل هذه الجامعة في اختلاط؟ ينبغي أن تهرب منها فضلا عن أن تعطي مالا. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه من حديث أسامة بن زيد. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ويقول: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيما يرويه عن ربه ونعم أقال أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذاك حديث آخر فيما يرويه عن ربه: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البطش، والرجل زناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك القلب أو الفرج أو يكذبه. عندي حاجة هنا هي شغلتني عن الحديث، وهو أن رجلا قبيليا قابيلي مسكين أظنه ما قرأ ولا كتب، قال: من تدرس يا بني؟ قال: في الجامعة. قال: فيها اختلاط؟ قال: فيها اختلاط. قال: اتركنا من هذا الغوجاني وذهب ادرس عند عمك مقبل، اذهب ادرس عند عمك مقبل واتركنا من هذا الغوجاني. والله المستعان، باللغة الصعدية الغوجاني بمعنى الفوضى والغوغاء. نعم، بارك الله فيكم. فماذا؟ فأنت تبتعد من هذه المدارس والجامعات حتى تتأسس على الدين الإسلامي، فإننا لمنيون. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الإيمان يمان والحكمة يمانية. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أهل اليمن: إنهم أرق أفئدة وألين قلوبا. نعم، فينبغي أن نحقق ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينا، وألا نكون أتباع كل نائب، والله المستعان.